بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة الثانية من محاضرة مصارع العشاق. هذا مساء السبت 26 من شهر ذي الحجة لعام 1412 هجرية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم المعطين ويا سنف المستضعفين ويا مؤمن الخائفين، نسألك رحمة منك لا تبقي بؤسا، وغنى منك لا يبقي فقرا، ونصرة منك لا تبقي ذلة، وقوة منك لا تبقي ضعفا. اللهم فتب علينا توبة نصوحة، وافتح علينا من فتوحاتك فتوحا. اللهم جنبنا الزلل فلا نسقط، وألهمنا السداد فلا نغلط. اللهم سلمنا من النكبات، واحفظنا من العثرات. اللهم ثبت أقدامنا، وارفع أعلامنا، وسدد سهامنا. اللهم إنا نسألك الروح والريحان والأمن والإيمان والرضا والرضوان. اللهم من كادنا وكاد المسلمين فأرنا فيه العجائب، وزلزله بالمصائب، وامحقه بالنوائب. اللهم إنا نسألك لين الكلمة وحسن الفعال وصدق المقال. اللهم اذهب عنا الأهواء والأدواء واللأواء والبأساء والضراء. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، واجعل عملنا صالحا متقبلا. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد بين شعوبنا، وأزل أسباب الفتن ووقود المحن. اللهم اجعل راية الحق عالية وراية الباطل واهية يا أرحم الراحمين. مواصلة في مسار العشاق، انتماء أهل السنة إلى حزب الله والعبد وما ملك لسيده. إذا سئلت ما اسم أهل السنة فقل هم الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. شيخ أهل السنة محمد عليه الصلاة والسلام، وبيوتهم المساجد، وكتبهم القرآن ودواوين السنة. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه تبارك وتعالى. مواعيد الدروس عند أهل السنة بالغدو والآصال. لهم علامات منها حب الصحابة فلا يلعنون الصحابة ويلعنون من يلعن الصحابة، ولا يبغضون الصحابة ويبغضون من يبغض الصحابة، ويترضون عنهم جميعا. رضي الله عن الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعندهم عدم تكفير أهل الكبائر ما لم يستحلوها، وزيادة الإيمان ونقصان. فالإيمان يزيد عندهم بالطاعة وينقص بالمعصية، والقدر عندهم من الله خيره وشره، والأعمال عندهم من الإيمان، والعبد له مشيئة تحت مشيئة الواحد الأحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل السنة رواد الجنة، هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا، ولا يستطيع الفاعلون فعالهم ولو حاولوا في النازلات وأجملوا. طعن عمر فما قال خنجر أبي لؤلؤة مصنوع في الخارج، والمؤامرة محبوكة، سقط في المحراب وكفن في الثياب وكسر الباب. عمر عظيم ما يموت فطيسة، ما يموت إلا مزكى، حرمت عليكم الميتة. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يقول ابن الحداد المالك، ابن الحداد المالكي: دفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر، وصدق، فإن الإسلام لا زال جريحا بعد جرح عمر، فالله المستعان. حاطب بن أبي بلتع عنده حصانة حضور بدر، أراد عمر أن يؤدبه بقطع الرأس، فقال لسان الحال: على أي أساس؟ قال أبو حفص: لقد خان الله ورسوله. فقال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فسالت دموع عمر واكتشف الخبر، فمهما حدث إذا بلغ المرء كلتين لم يحمل الخبر. في دستر الوحي أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قيل أيهما أقرب إلى الإسلام، الحداثة أو العلمانية؟ قيل كان للعبادي حماران، فقيل أيهما أقبح وأخس؟ قال هذا ثم هذا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لما تولى ستالين لعن اليمين، فلما تولى غورباتشوف لعن ستالين، فلما جاء غورباتشوف قطع الرباط وانتهى، كلما دخلت أمة لعنت أختها. جوائز الملوك مكتوب عليها ما عندكم ينفذ، وجوائز الله مكتوب عليها وما عند الله باب. قل لعباد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الأثر دخل سالم بن عبد الله بن عمر المسجد الحرام، وقد مر هذا، طاف مع الطائفين، حذاءه بيده، لحيته تقطر ماء، عليه لباس وعمامة لا تساوي 13 درهما، لكنه من أكبر أولياء الله، والولاية ليست باللباس ولا بجودة الحذاء ولا بضخامة القصر ولا بكثرة الكنبات ولا بالسيارات. طاف بين الحجاج كأي مسكين، فرآه الخليفة هشام بن عبد الملك ومع الخليفة حرسه وضباطه وقواده وجنوده، فالتفت إلى سالم، فلما رأى دنا الخليفة وقبل رأس سالم وقال ألك إلي حاجة؟ فاحمر وجه سالم غضبا وقال أفي بيت الله الواحد الأحد تقول هذا الكلام؟ أما تستحي؟ فتركه هشام، فلما انتهى تصدى له الخليفة خارج الحرم، قال ألك حاجة؟ قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال لا من حوائج الدنيا، قال والله ما سألت حوائج الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها منك؟ فاختلع يده من يده. هذا سالم، فهم سالم الجواب وفحوى الخطاب لأن جده عمر بن الخطاب، يا ابن الذين سما فخرا لجمعهم فجللوا وجهه قارا بذقار، يا دوحة الصدق والفاروق رائدها، تلك السلالة لا أوباس دياري، جلسوا تحت الشجرة وتظللوا بالثمرة وبايعوا على قتال الفجرة، فما قاموا حتى سمعوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقل لي بربك أي فرح فرحوه وأي ربح ربحوه؟ أسألك بالله تصور وتأمل وتدبر، لو كنت أنت من الجمع الذين جلسوا تحت الشجرة وبايعك وقبل أن تقوم تسمع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضاك رضاك يا مولاي عني، فهل يرضيك أن قدمت نفسي؟ ذبحت الروح فيك وكل ذبح لغير هداك مقرون بنحسي، أهل بيعة الرضوان طيوف الرحمن، لكن الكافر ما درى بسري إن الله اشترى. من صلى الفجر فهو في حماية الله وفي ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجهه في النار. من علامة المنافق حذف صلاة الفجر من جدوله. قرأت مقابلة في صحيفة لأحد الناس، قالوا متى تصلي الفجر؟ قال أصليها الساعة 8. هذا دائما يصليها الساعة 8 ويزكي نفسه بالمقابلة، يظهر أن الرجل متحمس وأنه يحب الدين والصلاة ويريد أن يقرأ الناس الصحيفة أنه يصلي الفجر، لكن الساعة 8 فهل يقبل الله صلاته في 8؟ وهل يستاهل هذا أن ينظر إليه؟ وهل يعلق عليه أمل؟ ثم أردنا منك صلاة الليل فتركت الصبح، حرصك على النوم الطويل أوقعك في الخطأ الوبيل، فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، وما أحق الله من قلبه رهن بأيام الهوى والوتر، من لم ينر بالذكر ليلة تجى تجيش بالظلمة تلك الحفر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. كلامه صلى الله عليه وسلم بما يروى عنه. قيل الحسن البصري لماذا صفت وجوه المتهجدين بالنور؟ قال خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره سبحانه. صلى أسيد بن حضير أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدن الحرس وتحرك الفرس، دن الحرس من السماء الملائكة وتحرك فرسه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تلك الملائكة تنزلت القرآن ولو بقيت تقرأ لأصبح يراها الناس لا تتوارى منهم. الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مساكين نحن ندعي أننا أمة الخلافة ولا يحضر لصلاة الفجر إلا صف واحد، إذا فلو بدأ قتال الكفار ما وجدنا ولو صفا. من كان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا مفتاح. وزع عليه الصلاة والسلام الغنائم فأعطى مسلمة الفتح وترك أبطال الفتح، فجرى همس العتاب بالأصحاب فخل الأنصار بالمختار عليه الصلاة والسلام، فبين لهم سر المسألة يقول: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فوالذي نفسي بيده لما تعودون به خير مما يعود به الناس. وصدق المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإن نصيب الأنصار من الغنائم فإنه نصيب الأنصار من الغنائم ونصيب أولئك البهائم. خذوا الشياه والجمال والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر، يا قسمة ترفع رأس مجدنا حزن اليواقيت وقد حازوا البعض. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الأبرار يأتون إلى مسجده عليه الصلاة والسلام من بني سلمة، ويتخلف الظلمة عن صلاة العتمة، فقام منذرا وصاح محذرا: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف الأناس اللي يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أشعل بيوت الناكثين بأهلها، أقلل الوجوه السود صلوى النار، يتخلفون عن الصلاة دناءة ألهاك يا سهران ضرب الطاري. بلال يناديك من أعلى المنارة وأنت نائم في العمارة، لو أطعت بلال لدخلت في مسمى الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان المنافقون يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر لأنه لم يكن في المدينة كهرباء في ذاك العصر، فلما أضيء الكهرباء ظهر الوباء. أشعل النمرود الفتيل وسعر النار في الأصيل ورمى فيها بالخليل فأطفأها حسبنا الله ونعم الوكيل. الأعداء خططوا لكم فخذوا حذركم، إن الناس قد جمعوا لكم فحسبنا الله ونعم الوكيل. أبرمت خيوط الفتنة ونسجت شبال المحنة ونقض عهد الهدنة فحسبنا الله ونعم الوكيل. اتفق المنافقون واجتمع المارقون وقل الصادقون فحسبنا الله ونعم الوكيل. سألتك لا تكلني للأعادي، فقد أسكنت حبك في فؤادي، فزودني من التوفيق زادا عطاؤك يا إلهي خير زادي. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. هاك بعض صفات المنافقين في الجملة، فاحذر أن تكون في الحملة. كسل عن الصلوات، استهزاء بالدين في الخلوات، وانقضاض على الأعراض، سماع الآيات في إعراض. الدين عندهم ثانوي لأن الجد مانوي. الله كم من صرح للإسلام هدموه، وكم من طريق للهدي ردموه، يظنون كل إشارة إليهم ويحسبون كل صيحة عليهم. كم زلزلهم الوحي وأنذرهم، هم العدو فاحذرهم، إن يقولوا تسمع لقولهم، لكن العلامات عليهم ومن حولهم. سهامهم في نحور العلماء مسددة كأنهم كتب مسندة، رفعت مع الباطل أعلامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. عثرت بعبد الله بن أبي بغلة التوفيق فسقط في الطريق، ما طهرته صلاة الإمام لأنه غارق في الإجرام. أراد المعصوم أن يمده مددا فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خاف عمر على نفسه من النفاق، قيل له: سبحان الله يا شيخ، أنت الفاروق باتفاق. أصبحت منهم الدنيا كالجيفة تستر لأنه مات حذيفة. أنت مني وتدعي حمل حبي، كل يوم تعطي اليمين الغموسة، ولعني عرفت فيك أمورا، حربة في القفا ووجها عبوسا. سقطت الأندلس لما تولى فقط، ضعفت الملة وتداعى المنبر وعزل القرآن عن الميدان، وطمست معالم الرسالة وصار له أمنية ودوت الأغنية، وتنحى العلماء عن الدهماء، فلا آمر ولا منكر ولا واعظ ولا مذكر، الخطيب مرتج والسامعون يلعبون الشطرنج، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلك موعدا. ابكي مثل النساء مجدا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. المرأة درة مصونة وياقوتة مكنونة، أرادوا أن تنزع الجلباب وتخلع الحجاب، أرادوا لها حياة فوضوية، والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يريد المصلحون لها منهجا قويما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا فتاة الدين قومي للغبي ردي عليه، حين نادى يا ابنة الإسلام خدرتي مزقيه وقولي لا، أيها المفتون آبائي كرام، يا خفيف الطبع لص كل نذل يدعيه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. تفوق الصحابة على من بعدهم بأمور، منها أنهم يطالعون الغيب المستور كما يرون الشاهد المنظور. يروى عن علي رضي الله عنه قل والذي نفسي بيده لو كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. هذا عنه. كان أحدهم يكلمه صلى الله عليه وسلم فكأن الواحد يمد يده ليقتطف أعناب الجنة بيده الكريمة. ومنها أنهم بدمائهم أجود منا بدراهمنا، ويكفي أن يصب الواحد منهم دما في المعركة إذا سمع كلمة من المعلم عليه الصلاة والسلام. ومنها أن من عصى من أولئك يأتي إلى الموت نشيطا ليطهر نفسه ولو كان في ذلك ذهاب رأسه. فقل لي بربك أي إقدام هو إقدام ماعز؟ والمرأة التي زنت في طلب التطهير من رسول البشرية عليه الصلاة والسلام. ومنها أن علم الصحابة للعمل وثقافتهم لما يحتاجون إليه، بينما أصبح العلم عندنا سرفا والذكر خيالا والثقافة موضة. ومنها أن الصحابة يعيشون على الكفاية، ومن زاد منهم ماله قدمه لمعاله، والمتأخرون أصبح جمع المال عندهم مهنة، والسعي وراء الحطام حرفة، فاشتغلوا بفضول العيش عن أصول العمل. ومنها أن الصحابة قاموا بأعمال القلوب خير قيام، من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والمحبة ونحوها، مع قيامهم بأعمال الجوارح، بينما الخلف يهتمون بالظاهر أكثر من الباطن، فلذلك وقع الخلل في الأعمال والأقوال، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اشكر لمن شرفك بصعود المنبر سبحانه، وعرف الناس به في كلماتك، ولا تعرف الناس بنفسك، فإنه سبحانه أعرف المعارف وأنت نكرة من النكرات، ولولا أنك تعظمه ما عظمك الناس. وما دام أنه ستر معايبك عن الحضور فانشر مدايحه سبحانه في الجمهور. الله يستحق المدح ويحبه، ولذلك مدح نفسه بأشرف المدايح ونزه نفسه عن القبائح سبحانه. كلما بالغت في مدح المخلوق قال الناس هذا غير صدوق، وكلما أكثرت من مدح الخالق قالت القلوب حياك الله يا صادق. إذا لم تصاحب الصحابة الأخيار فاقرأ الأخبار، فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. قراءة سير الصحابة حسنة من الحسنات، تظهر للقارئ قراءتهم في أخبارهم سمو حياتهم وجلالة قدرهم. يخلو ابن المبارك الزاهد العابد بنفسه، يغلق عليه الباب في القرن الثاني، قال له التابعون ألا تجلس معنا؟ قال أنتم تغتابون الناس، أنا أجلس مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في الخيام أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خل نجاريه. حضرت أبا بكر الصديق الوفاة ليلقى بعدها ربا طالما أحبه ووحده وتقرب إليه وجاهد من أجله، ليلقى ربا طالما أحب فيه البعيد وأبغض فيه القريب، سالما من أجله وحارب من أجله ورضي لرضاه وغضب لغضبه. ربا أعطى لوجهي النفس والنفيس والغالي والرخيص، سفك لمرضاته الدمع والدم وأتعب لدينه الروح والبدن. ربا ملك حبه على أبي بكر كل لحظه ولحظه، كأن رقيبا منك يرعى جوارحي وآخر يرعى مسمعي وجناني. ربا سال حبه في عروق أبي بكر وعرفه من أخمصه إلى مصرقه. ربا صلى له أبو بكر وصام وزكى وحج. ربا سهر له في الليالي وجاهد له في النهار. ربا كان أبو بكر يرعى حقوقه دائما وأبدا. ربا وقف أبو بكر في الخلافة ليرضي ربه إلى آخر قطرة من قطرات دمه. فسبحان الله، والله صاحب كل خير. فاضت روح أبي بكر الصديق، وكانت أمنيته أن يلقى الله، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا وعكسه الكاره. فالله أسأل رحمته فضلا ولا تتكله. فماذا كانت الثروة؟ بغلا، والتركة كفن، والبقية ثوبان كفن فيهما، وهو خليفة المسلمين 22 دولة. ماذا قدمنا نحن؟ ماذا فعلنا؟ ماذا بذلنا؟ ماذا حصلنا؟ أي جهد فعلناه؟ أي دمع سكبناه؟ أي دم أسلناه؟ أي مال قدمناه؟ لا شيء. ننكس عن الفجر وقد قام الصديق الدجى، ولا نبكي في الخوف والصديق يبكي في الرجاء. نحن نجر المطارف يوم مطارف أبي بكر، تجر بسيوف الغزاة في بدر وأحد. أيها المسلمون، قليل في اتباع خير من كثير في ابتداع. الفرائض الخمس مع ركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام 3 أيام من كل شهر ومداومة الذكر والكف عن الذنوب، هذا منهج الراشدين مع ما تيسر من كتاب رب العالمين. هذا هو منهج السلف، كلامهم قليل لكنه كله درر، والخلف كثر كلامهم وأسهب منطقهم ولكن سقط وخزف ولا سواء. الامتثال والطاعة. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام للناس اجلسوا، فسامعه ابن رواحة وهو على الرصيف فجلس على الرصيف، وهذا من الأدب اللطيف والاتباع الشريف. عطاياه صلى الله عليه وسلم يتألف بها الأرواح وليس دليلا لمن أخذها على الصلاح. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أقواما وغيرهم أحب إلي منهم وأدع آخرين، أقول خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأدع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. قيل أو قال ملك الروم لعبد الله بن حذافة وقد رآه يبكي لما رأى قدور الكفرة تغلب الأوسار المسلمين، أتبكي خوفا من الموت؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو، ولكن وجدت أن لي بكل شعرة في جسمي نفسا تذوق العذاب في سبيل الله عز وجل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هو الإقدام في سبل المعالي، وطعن بالرماح وبالعوالي، وصبر في مجال الموت حتى يكون الدين دين الله عالي. ختاما، انتهت مصارع العشاق، وكان القصد منها طرحا جديدا في قالب أدبي أفخم. فنحن أمة الإبداع، وقرآننا سر البلاغة والإعجاب. وقصدت من هذا الفن إراحة النفوس من الرتابة، وإقالتها من النمط الواحد. فالنفس ملولة والأذن مجاجة، وتنويع الطرح وتصريف الكلام أدعى للقبول. وكلما تعددت أساليب الحق فهما، وكلما تنوعت قوالب الصدق علما. وتبارك القائل في كتابه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شكرا لمشاعركم النبيلة وأخلاقكم الجميلة ومبادئكم الأصيلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، قبل أن أبدأ في الأسئلة، انتهت هذه الحلقة الثانية من مصارع الرشاق، وأكمل ما بقي من الشريط بأسئلة على الله أن ينفع بها سبحانه وتعالى. قبل أن أبدأ أبلغكم سلام العلماء والدعاة والصالحين والأخيار وطلبة العلم وعامة الناس من الفضلاء في منطقة القصيم، فقد كنت عندهم مساء الاثنين فيبلغونكم السلام. هنا بعض الأسئلة، تقول: وردت أسئلة كثيرة أيها الأخوة، وصل عشرات الرسائل من الأخوة من الداخل والخارج، ولعلي أخصص إن شاء الله فيما يستقبل من الزمن دروس أجيب عن بعضها وأنقل لكم بعض الفقرات من إخوة لكم في مشارق الأرض وفي مغاربها، ولعله من المفيد إن شاء الله نعرض نموذجا من الرسائل من أكثر الدول الإسلامية وحتى من الدول الكافرة. فأقول هنا إنني قد سبق أن اعتذرت عن رد عن الرسائل لأن الرد يحتاج إلى وقت طويل والله أعلم بذلك الوقت. وردت أسئلة كثيرة من الأخوة وطلبة العلم والشباب عن أقرب الصحف اليومية التي يمكن قراءتها. جريدة الحياة فيما أرى أنها يمكن، إذا كان ولا بد فجريدة الحياة كأنها أقرب. الإذاعات، وورد أسئلة عن الإذاعات التي يستمع إليها. هيئة الإذاعة البريطانية إذا كان ولا بد، إذاعة لندن إذا كان ولا بد فهي أقل الإذاعات كذبا. المجلات مجلة المجتمع، مجلة الدعوة، مجلة الإصلاح، مجلة الفرقان، مجلة البيان، مجلة الجهاد، مجلة البنيان المرصوص. هنا نقول ماذا نقدم للمصطافين؟ على كل حال أنه أن يكون إن شاء الله إذا كثر المصطافون يكون هناك محاضرة أو دروس تخصهم بإذن الله فلا نتعجل، لكن أحسن السائل الذي طرح مثل هذا السؤال منها حسن الخلق وكرم الاستقبال لهم حتى نقدم صورة طيبة عنا وعن بلدنا، منها الدعوة في التي أحسن. ونحن والحمد لله ما نطق الناس ولا نضرب الناس، والذي زعم أن ضربنا أحدا فليستغفر وليتب إلى ربه، لأن سمعنا أن بعض الناس يقول هؤلاء يضربون الناس، ما سمعنا بأحد إلا إنسان رفع عنه القلم أو مجنون، فلا، فممنوع أن تضربوا أحدا، إنما البسمة والبشاشة. وسلوا من عاد من المصطافين، إنما ينقلون التحايا والثناء العزيز والدعاء. منها الشريط الإسلامي، أن توجه الشريط كلما رأيتم محتاجا لشريط أن تهدوه شريطا إسلاميا أو كتيبا إسلاميا. منها الدعوة، أن تذهب بنفسك إلى أماكن الاصطياف وتدعو إلى سبيل الله، تنفق من بضاعتك كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تقول هذا بدعة، هذا من السنة. لوحظ أن بعض الإخوة يتركون السنة الراتبة عافاهم الله، فتجدهم يصلون الفرض ويخرجون من المسجد، فرجائي أن لا يترك السنة الراتبة لأن خط الدفاع الثاني، بل قال بعضهم خط الدفاع الأول هو الآداب والثاني هي السنة الرواتب والثالث الفرائض. قال ابن المبارك فيما يروى عنه: من ترك الآداب عاقبه الله بترك السنن، ومن ترك السنن عاقبه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. فرجائي من إخوتي أن يسنوا السنن الرواتب وهي 10 عند أهل السنة والجماعة، ركعتان لا تترك أبدا إلا في السفر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، 10 ركعات مع الوتر، هذه طريق الجنة. إذا رأيت الرجل يترك السنة الرواتب ويتهاون بها فأعلم أنه سوف تمر عليه فترة يترك بعض الصلوات، نعوذ بالله من الخذلان. بعض الأئمة من هرسي جزاه الله خير أو اتباع للسنة لا يسنن في المسجد ويذهب في بيته، فيراه العامة أو الذين ليس عندهم فقه فيظنون أن الله قد أنزل عليه وحيا بنسخ السنة الراتبة فلا يسننون السنة الراتبة. وقد وجد أن بعضهم يترك السنة كي أنه لماذا قال الإمام ما يسنن، فرجائي من هؤلاء أن يسلموا في المسجد للمصلحة، ولو أن هناك السنة لكن تأتي المصلحة هنا أعظم. وكان الشافعي يتنفل في المسجد، قيل له في ذلك قال اليراني العام. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. إذا رأونا خرجنا من المساجد أو كلام يشبه هذا ظنوا أنها لا سنة. البث المباشر سوف يكون له حديث مستقل إن شاء الله قريبا، محاضرة قريبة بإذن الله قريبة قريبة. والدش بدأ ينتشر هذا اللاقط للإشعاع والبث وأنا أحذركم منه، والرجاء التوقف عن شراء هذا لما يجلبه وراه من آثار على البيت المسلم وعلى الجيل وعلى الناشئة، ويكفينا ما عندنا، يكفينا ما عندنا. لكن هناك إن شاء الله بعض الأطروحات سوف تكون هناك أشرطة في هذا، كشريط البث المباشر وكتاب البث المباشر للدكتور ناصر عمر، محاضرة للدكتور محمد عبد يماني في البث المباشر طيبة وفي آثاره، هذا سوف يكون في حديث. لكن أيها الإخوة أنقذوا أنفسكم وبيوتكم وجيلكم وأطفالكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وصلت الحقيقة ما قلتها إلا من باب أن أرد الجميع رسائل شكر حول محاضرة مسار العشاق من الأساتذة وبعض الطلاب أشكرهم على مشاعرهم الطيبة وأقبل اقتراحاتهم إن شاء الله، وسوف تكون نصب العين بإذن الله. يقول: آخر أخبار الجهاد الأفغاني، أنتم تسمعون الآن ماذا يقع وما أصبح الأمر خفية، ونسأل الله أن ينصر الحق. والمد السني الآن هو مع برهان الدين الرباني وحكمة يار والشيخ تيار ويونس خالص. أما مجددي صبغة الله مجددي أو ما يسمى صبغة الله مجددي، فالحقيقة أنا أعرفه عن كثر، جلست معه ساعتين وعرفته وقرأت له بعض المقابلات، جلست معه في واشنطن ساعتين كاملتين من بعد العشاء وطرحنا عليه بعض القضايا، وتبين لي أن الرجل هذا على طريقة الصوفية الغلاة، غلاة الصوفية يعني الباطنية، وهو ليس من منهج أهل السنة. أقول حقيقة حتى أعرف الجيل، لأن بعض الناس يقول ما الداعي، حتى يتبين للجيل من هو. ونحن أمام فئام من الناس وألوف من المثقفين يريدون أن يعرفوا قضاياهم وأشخاص والأعلام والأطروحات. هو يلمس في الخفاء عن الوهابية، يسمينا نحن وهابية وينتقدنا ويلمزنا، وله ميل إلى الرافضة، فالرجل ما يرجى منه خير على هذا الملخص. فعسى الله عز وجل أن يبدل المسلمين خيرا منه، أقولها صراحة. يقول: هل من كلمة للأمة الإسلام مع إطلالة هذا الفجر أو العام الهجري الجديد ومع فجره؟ نعم، بقي 4 أيام و3 وينصرم هذا العام، فنسأل الله أن ينهيه بذنب مغفور وبعيب مستور وبتجارة لن تبور، وأن يقبلنا في من قبل. فيه مسائل: أولا، لم تقدم الأمة للعالم الإسلامي شيئا، لا دعوة ولا علما فيما نرى، ولا اكتشافا ولا صناعة ولا اختراعا، ولم تقدم له جديدا، هي تستورد ولا تورد. الأمر الثاني، قدمت دماءها في البوسنة والهرسك، في الجزائر، في تونس، في أفغانستان، في بورما، في الفلبين، فأسأل الله أن يحسب لنا وللمسلمين أجر هذه الدماء، فأصبحت دماء المسلمين رخيصة ودماء الكافر غالية. الثالث، أيها الأخوة، أن علينا أن نراجع حسابنا من أخطائنا التي مرت بنا في العام المنصرم، أن نرجع إلى صحفنا في كلماتنا، في لقاءاتنا، في تصرفاتنا العامة والخاصة، في إجراءاتنا، هل أصبنا أو أخطينا أو أخطانا، لأن الحياة تجارب. فالواجب أن نستفتح هذا العام بنشاط وبتوبة نصوح، أن الله عز وجل أن يتوب علينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلمة أقول للطلبة الذين يمتحنون الآن: تذكروا الامتحان الأكبر لين يجي علام الغيوب، فإن هذا الامتحان بعده دور ثاني، ومن ردب فما قامت الدنيا ولا قعدت. الأمر سهل وله مخرج ومنفذ وله عمل وله قريب، لكن من رتب هناك فنار تلظى، نعوذ بالله من النار. فليتذكر العبد وليعجل السؤال جوابه. أيها الإخوة، يقول السائل هنا: في محاضرة ألقيت أمام جمع من الشباب تحدث المحاضر عن حرمة الكشف عن الفخذ عند ممارسة الألعاب الرياضية، فما كان من بعض طلبة العلم إلا أن عقب بعد المحاضرة بأن كشف الفخذ لا شيء فيه، وأن الفخذ ليست بعورة، وأنكر حديث عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقال إنه ليس بحديث، فماذا تقولون؟ أولا، أشكر المحاضر الذي قدم المحاضرة، وأسأل الله أن ينفع بجهودي، وأشكر الأخ المعكر فإنه دليل على أنه طالب علم وأنه يستطيع أن يأخذ ويعطي في المسائل وأن يقدم وأن يتكلم، والذي يتكلم في خير مهما كان أفضل ممن يتكلم بالباطل أو ممن يسكت عن الخير. الأمر الثاني الصحيح أن الفخذ عورة لأدلة، من الحديث جرهد: يا جرهد غض فخذك فإن الفخذ عورة، رواه أبو داود وأحمد وهو بسند صحيح، وصح هذا الحديث أئمة كالألباني وغيره من المتقدمين، بل ذكر البخاري في الصحيح قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. والمقصود أن أنس حديثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكشفت فخذه وهو سائر إلى خيبر، فقال هذا أسند، يقول البخاري هذا أصح، لكن حديث جرهد أحوط، على الأقل المسلم أن يحتاط، والصحيح أن حديث جرهد أحوط. الأمر الثاني أن قول الشيخ هذا عورة الرجل من السرة الركبة ليس بحديث، بل هو حديث رواه أنس وهو في مستدرك الحاكم بسند صحيح وصحه الألباني وغيره من العلماء. ولحديث جرها ترى شواهد كثيرة وصلها بعض من 5 شواهد. الأمر الثالث أننا إذا أتانا قول وفعل قدمنا القول، وهي قاعدة أصولية ذكرها الشوكاني عند هذا الحديث وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وانكشف التخذ هو يوم دخل عليه عثمان فغطى خفذه، ويوم ذهب إلى خيبر. فإذا أتى فعل وقول قدمنا القول قبل الفعل، هذه قاعدة أصولية دائما احفظوها. إذا ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وفعل قدمنا القول على الفعل، لأن القول عام للأمة والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب سديد. الأمر الرابع أنه أفتى كثير من أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء بأن الفخذ عورة، فرجائي من الأخ أن يراجع هذا، وبإمكانه أن يجلس معي أو مع أي أخ أو مع أي طالب علم، فعلى الرشد والسعه. يقول كثرة في الأعراس والحمد لله الإسلامية في العطل الصيفية، لكن ما هو البرنامج المقترح الذي سمعنا أنه عندكم ليكون بديلا عن الأغاني الماجنة وعن الغيبة والنميمة والتهتك في الأعراس؟ سبقا قدمت أنا وفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر برنامج من 10 فقرات يمكن أن يسمح أن يقدمه طلبة المتوسط أو الثانوي في أي زواج، وهو آيات من القرآن، حديث مختارة نبوية، قصيدة شعرية اخترت لك، مقطع فكاهي، قصيدة نبطية هادفة، لعبة رياضية، ثم مجلة النادي ترجمة للصحابي أو لعلم، ونحو هذه الفقرات. فمن أراد هذه وجدها أو يستمرها مني الآن. والرجاء أن تكون زواجاتنا إسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك إذا بني الأساس على خير بارك فيه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول أنا أحس بقلق على مستقبل تجارتي وعلى رزقي، فما نصيحتكم؟ هو كثير من الناس يقلق لرزقه، فأقول له مسائل. المسألة الأولى، أنت كنت في بطنك لا ترى ولا تفسد، أعمى أصم أبكم أخرس، ورزقك الواحد الأحد، هيأ لك لبنا وتكفل برزقك وأنت لا تفسد. فبعد أن أبصرت وسمعت ومشيت تخاف. الأمر الثاني، ضمان من الواحد الأحد، يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاعلم أن الذي رزق الحوت في البحر، والذي رزق الجودة في الطين، والذي رزق العصفور في وكره قادر على أن يرزقك. يقول ابن جوزي وقد كررت عليكم هذا، رأى رجل من الصالحين عصفورا يذهب إلى رأس نخلة، فتلفت إليه فوجد حية عمياء هناك، فكان العصفور يأتيها بخبز ولحم، فإذا اقترب منها وسوس وصفر لها ففتحت فمها وأخذت رزقها. فمن الذي سخر لها العصفور؟ ذلكم هو الله، خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من خالق غير الله سبحانه؟ ثم أيها الإخوة، الإنسان لا يموت إلا بعجل. بعض الناس يظن أنه سوف يموت جوعا، يمكن يكتب الله لن يموت جوعا، لكنه لا يأكل إلا ما قدر الله له وإلا ما قضى سبحانه، فلا يتنكد على القضاء والقدر. يقول مركز دعية مثل الجاليات بحاجة إلى مد يد العون من أشرطة إسلامية وكتيبات مترجمة بلغاتهم واهتمام من الدعاة، فالواجب أن تنبه على ذلك. على كل حال، من كان منكم له قدرة من الإخوة الذين يجدون اللغة الإنجليزية فليتفضل إلى مركز الجاليات، أو يدعو بنفسه هؤلاء الجاليات الذين قدموا من البلاد ويهدي لهم الأشرطة، ويحاول أن يمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ما هي الأسئلة التي سألها عبد الله بن سلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأله أسئلة، منها ما أول ما يأكل أهل الجنة، أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخل الجنة، أول علامات الساعة، لماذا يشبه الرجل أو المولود أباه يشبه أمه؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأول العلامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما لماذا يشبه الولد أباه وأمه، فإن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا على ماء الرجل أشبه الابن أباه، وإذا مات على ماء المرأة أشبهها الابن أمه. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، فشهد له بالصدق ذلك. يقول الأخ أنا تائب إلى الله من هذه الليلة وحضرت لأول مرة فماذا تقولون؟ نقول حياك الله وبياك وأهلا وسهلا وهنيئا لك هذه التوبة، هذا أحسن يوم مر عليك منذ ولدتك في أمك، فهني نفسك بذلك وأسأل الله أن يثبت قلبك وقلوب الحاضرين والمسلمين أجمعين وأن ينزل عليك السكينة وأن يهديك سواء السبيل. يقول أعاني من عدم الخشوع في الصلاة، مر هذا كثيرا وهناك بعض الأشرطة تعالج هذا، وأنا أحيلك إلى رسالة من رجل اسمها الخشوع في الصلاة. يقول مادة هذه المحاضرة والتي قبلها جيدة ونافعة، فهل ستطبع ومتى سوف يكون ذلك إن شاء الله؟ نعم إن شاء الله سوف تطبع بإذن الواحد الأحد، وسوف أدفعها لبعض المطابع أو الطباعة لتخرج بإذن الله. العادة السرية أيها الإخوة محرمة عند أهل العلم، وهي مسألة سيئة وقع فيها كثير من الناس، وقد أفتى شيخ الإسلام فيها أنها محرمة والواجب اجتنابها، وفيها من الأضرار العلمية والدينية والبدنية والخلال بالذاكرة ما الله به عليم، فالواجب اجتناب هذا والتوبة منها. يقول أكثر من ذكر عمر بن الخطاب فإنكم إذا ذكرتموه ذكرتم العدل، هذا ليس بحديث صحيح ولا أعلم أنه أثر لأحد الصحابة، لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر رضي الله عنه وأرضاه. بارك فيك. يقول خطبة الجمعة المقبلة سوف تكون عن الشباب إن شاء الله، وسوف أطرح فيها بعض القضايا الجديدة التي لم يسبق طرحها بإذن الله، ولعله يعد لها بحول الله وقوته. يقول هناك شباب تركوا امتحانات محاضرة الدرس، فهل لك أن تدعو لهم بالتوفيق؟ نعم وزيادة، أسأل الله أن يفتح لهم عليهم وأن يمنحهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يسدد كلامهم وأن يسدد أقلامهم وأن يعصمهم من الغش، وأن يوفقنا وإياهم للثبات، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، لأن صراحة أحيانا رادارات بعض الناس تلقط يمينا ويسارا، وأهل السنة يرون تحريم لقط رادار المسلم من أخيه في وقت الامتحان وعدم الالتفات إليه، فإن هذا من أسباب بخس العلم وقلة البركة، والتقوى في ذلك أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يكتب، ولو كتب قليلا ورسب لكان أحسن له من أن يغش وينجح، لأن شيء أسس على فساد لا خير فيه. أنا أخبر الإخوة الشباب بأمور، رجائي من الإخوة وهذا اقتراح ووجهة نظر أن لا يسهروا الليل، فإني رأيت بعض الشباب يسهرون إلى صلاة الفجر ويواصلون إلى فترة الامتحان، وهذا مرهق للذهن ومرهق للبدن ولعله يعود عليهم بكسل في الامتحان، فأحسن ينامون مبكرا ويستغلون أوقات الجد، فإن صراحة لو استغلوا الأوقات المثمرة أو الأوقات الحية ما تسمى الحية لنجحوا بإذن الله، مثل صلاة العصر أرى بعضهم يتمشى مع زميله، فإذا أتى بعض صلاة العشاء سهر معه. الأمر الثاني أن بعضهم يجتمع مع بعض في المسجد فيأخذون ثلاجة شاي وثلاجة قهوة ويتحدثون ثلاث كلمات خارج الدروس وكلمة من المنهج حتى يأتي الفجر. الأمر الرابع بعضهم سبحان الله عنده فطنة وذكاء وفتح من الله يبقى إلى قرب الأذان في المسجد ذاته، فإذا قرب الأذان أخذ كتبه وخرج وشرد كأن وراءه شيء. يا أخي كمل، هذه هي نتيجة الدراسة، هذا كاس الامتحان، هذه هي الثمرة. الأمر الرابع أن بعضهم يلح على الله عز وجل في أيام الامتحان، يا ربي نجحني وعاهدك وأعطيك في الذمة والرقبة أن إذا نجحت نصلي الصلوات الخمس في جماعة وإني لا أسمع الغنى ولا أنظر إلى الفيديوهات، لكن أرجوك بس نجحني هذه المرة. فإذا نجح ترك المسجد. يقول سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الأمر الخامس لا تتسخط. يقول سبحانه وتعالى احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولا تقل قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فمثلا لو رسب الطالب بعد أن جد واجتهد وقدر الله ما شاء فعل لا يتسخط، بعضهم يقرأ النتيجة تستهيفه ويتسخط على الله نعوذ بالله، يقول ينجح فلان وأرسل أنا وأنا صليت يتمنى على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي أسلموا، لا تمنوا صلاتكم ولا تمنوا صيامكم ولا قيامكم ولا ذكركم، المنة لله ولرسوله. منها يا أيها الأخوة كثرة الاستغفار قبل الامتحان، خاصة إذا جلست على شقعات الامتحان كثرة الاستغفار، ورجاء من الأساتذة أن يقربوا أسلوب الأسئلة، يقربوا أسلوبها، لا يسهلوها فهم أبسط، لكن يقربوا أسلوبها بأسلوب جميل ويستفتحوا بسم الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا ذبح أحدكم ذبيحته فليحد شفرته وليذكر اسم الله سبحانه وتعالى، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فما دام أنه مسألة فليحد الشفرة، يعني حد السؤال، وابطح الطالب على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ليس على جنبه الأيسر. نعم. يقول: نحن منطقة بيشة بحاجة إلى دعوة، فعندنا جف في الأمطار وجف في الآبار، فنرجو أن تدعو لنا في هذا الجمع المبارك أن يغيثنا الله، بل ندعو لبيشة ولغير بيشة، أسأل الله أن يسقينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما غير خاص، اللهم اسقنا غيثا مباركا، اللهم إن بنا وبالبلاد والعباد والبهائم والعجموات من الجهد والفقر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فأرسل سحابك وأرسل غيثك وأرسل مطرك، اللهم فأمطر علينا مطرا هنيئا مريئا يا رب العالمين، اللهم أغث القلوب والبلاد والعباد، اللهم عاجل غير آجل يا رب العالمين، وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألف في نفس السؤال يطلب محاضرات، عسى أن يكون هذا إن شاء الله. يقول: ما حكم تربية الطيور الصغيرة والجميلة مثل الببغاوات في المنازل مع تقديم الطعام والشراب لها لأجل الزينة والاستمتاع بصوتها؟ ما أرى في ذلك بأسا، لكن إذا أشغلت الإنسان عن الصلاة أو عن الذكر أو للقرآن حرم الأمر حرما. أما إذا ما أشغلت في أوقات فله ذلك، فإن في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي عمير وهو غلام أخ لأنس وعنده طائر يلعب به نور، فما قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يلعب به كما في الحديث، فدل على أن اتخاذها لا أنها تشغي ولا أنها تعطل على الصلوات والذكر لا بأس بذلك، أما إذا عطلت فلا، لأن بعض الناس أدنى ما عطله عن الصلاة، بل أحيانا يتعطل بأمر سهل تافه، وبعضهم تجده وأنت ذاهب إلى المسجد تحدث مع زميله وتخرج من المسجد وهو واقف: ما صليت يا أخي؟ قال: والله أصلاني فلان كنت أتحدث معه في موضوع، لأن القلب بارد ما أخذ الكتاب بقوة. يقول: هناك من يصلي بثياب النوم وهناك من يصلي بثياب شفافة غير ساترة. نعم، يوجد في صلاة الفجر من يأتينا بثوب النوم المبرقش المخطط هذا، وهو لو قابل أي أناس من الناس من البشر لقابلهم بثياب جميلة، بل بعضهم يتجمل للبشر أكثر مما يتجمل لرب البشر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. رجاء من الأخوة أن يلبسوا ثيابهم يتطيبوا والسواك ويحضروا إلى بيت الله عز وجل، أما الثياب هذه في صلاة الفجر ويأتي أحدهم مخشوف الرأس ليس عليه عمامة ولا طاقية ويصلي في أطراف الصف، نصف الصلاة ناعس ونصفها يطمع، هذه ليست بصلاة صراحة، وهذه ما تقبل للعباد. يعني لو دعاك أحد الناس مثلا من الوجهاء فقابلته في ثوب نوم مخشوف الرأس قالوا هذا يمكن جن، فالله أولى وهو سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فالرجاء عن الانتباه لهذا. الثياب الشفافة إذا كشفت العورة يحرم الصلاة فيها، فالواجب الاستتار بما ستر الله عز وجل. بعض الثياب حتى ثياب الرجال شفافة وتبدي التراويح القصيرة، من الأحسن إما أن يلبس ثوبا ساترا سميكا وإلا يلبس سروالا طويلا، التراويح الطويلة هذه أجمل وأحسن. يقول: نحن أبناء النماص نعاني من قلة الدروس الإسلامية، سوف إن شاء الله يكون في النماص وفي تمومة وفي غير إن شاء الله محاضرات في الصيف بإذن الواحد الأحد. هنا يقول: الكثير من الشعر وحتى شعر السلف فيه ذكر الدهر بشيء من اللوم، ما حكم ذلك؟ الدهر لا ينفع ولا يضر ولا يشي ولا يميت ولا يسب الدهر، فإن الدهر هو الله يقلب الليل والنهار كيف يشاء. وهناك فرقة الدهرية فرقة منحرفة تنسب كل شيء إلى الدهر، وقد لام الناس القائل من الشعر يقول: لح الله هذا الدهر إني وجدته بصيرا بما ساء ابن آدم مولعا، وهذا كذب، ويقول المتندي قبحا لوجهك يا زمان في ابيات الله. فالزمان لا يضر ولا ينفع ولا يقدم شيء. وابيات كثيره يشتكون فيها من الليالي والايام فلا المسرف والمبدل والمغير هو الله. فسبحان الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير جل اسمه. يقول الاخ هل ترى ان اخرج مع جماعه التبليغ للدعوه في سبيل الله؟ على كل حال قيمت رايي في كثير من المحاضرات عن جماعه التبليغ وقلت فيهم خير كثير، الصبر، التحمل، اللين، بلغوا اماكن ما بلغها كثير من الدعاه، وهدى الله على ايديهم اناس لولا الله ثم هؤلاء ما هدي هؤلاء. لكن يلاحظ امور، منها ان بعض البدع موجوده ليس هنا لكنها في مثل بعض الناس الذين في بعض المناطق النائيه، قله الاهتمام بالعلم الشرعي، وقد قلت هذا جهارا وسرا مع بعض. رأي أن طالب العلم الواثق من نفسه ومن عقيدته علما يخرج معهم ويستفيد من رقتهم ومن حلمهم وتواضعهم ومن أورادهم، عسى الله أن ينفع بهم. ورأي أنهم يهتمون بالعلوم الشرعية ويكون لهم كتاب في الأحكام، فإن عندهم رياض الصالحين وعندهم حياة الصحابة لكان دهلهم. فرأي أن يدخلوا معهم بلوغ المرام والمنتقى الجد بن تيمية وكتب الأحكام إلى غير ذلك من المسائل. ورأي أن يدرسوا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب معارف القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمهم الله جميعا. يقول والذي نفسي بيده إني لو أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأشهد الله على محبتكم فيه جميعا. يقول أنا شاب ارتكبت من المعاصي الكبيرة ما لا أعلمها إلا الله، فهل لي من توبة؟ فأنا أظن أنه ليس لي توبة، أعوذ بالله، أستغفر الله. أولا أسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأبشر بالتوبة، ولا تقول هذا الكلام ولا تعتقده فإنه سوء ظن بالباري. وأنا أقدم لك كلام المصطفى المعصوم ليس بكلامي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه أحمد والترمذي قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، وقد لقد عاد بالخير من خيركم وفي الخير بالخير عوضتنا، فما أحد في الغنى مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. فأسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يتولانا وإياك في من تولى. يقول أرجو أن تهتم بتصال وسن الفطرة وتخبر الناس بها، هي كقص الأظافر وغير ذلك. قصد الأخ يقول نعم بواسطة الدروس أن تعرضها على الناس، عله أن يكون في ذلك دروس وهي عشر خصال بإذن الله، في قصة الشارب وشفاء اللحية وتقليم الأظافر والسواك وامتصاص الماء التي غسل البراجم والاستنجاء وحلق العانة والإبطين وغيرها، سوف يكون لها كلام إن شاء الله والختام. فأنا كل حال أشكر هذا الأخ الكريم، وخصال الفطرة هذه تدل على قرب العبد من الله عز وجل وعلى حسنه وهي علامة كمال الظاهر. قال ابن عباس في بعض الروايات هي الخصال التي ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، ووالله إن العبد يفرح إذا رأى الرجل عليه خصال الفطرة. الإمام أحمد رأى شيخا كبيرا، تصور الإمام أحمد لا يقوم للخلفاء ولا يقوم للملوك ولا يقوم للوزراء ولا يقوم للأغنياء، رأى شيخا كبيرا مسنا عجوزا صبغ لحيته خضبها بالحناء، خضبها بالحناء لأن الصبغ بالسواد منهي، ويجوز أن يقال صبغها بالحناء. فقام الإمام أحمد وعانقه وأكرمه قال إني أرى الرجل يقيم شيئا من السنة فيحبه قلبي. فلذلك انظر الآن لبعض الشباب الذين هداهم الله عز وجل، تجد الواحد في العشرين أو في 25 أو في 30 هداه سبحانه وتعالى هداية، تجد اتصال الفطرة، إعفاء اللحية، قصد الشارب، الطيب، السواك. لماذا؟ اتباع المعلم صاحب المنهج صاحب الشرع الشيخ الجليل المعصوم عليه الصلاة والسلام. أبشره إن شاء الله أن ينجو بنجاة ذاك إن شاء الله، ولله الحمد أزف لكم بشرة طالما اعتمرت في صدري وصدري منبلج وصدر إخواني صدور إخواني المسلمين، وهي إقبال هؤلاء الشباب إلى الله عز وجل. لله الحمد، قبل 7 أو 8 سنوات كان الإنسان يذكرون في المجالس أن في الحي الفلاني وفي الحارة الفلاني شاب مهتدي أطلق لحيته، والآن أجلس يوم الجمعة هنا قبل أن أقوم للخطبة والمؤذن يؤذن، فأنظر في الصفوف وإذا كل الناس أطلقوا لحاهم وقصوا شواربهم وأصبحوا على السنة، فلله الحمد هو الهادي. وأناس أتوا ماتوا صراحة، بعض الناس يقول إن هؤلاء يتسترون بالدين، يتسترون بالدين، ونحن نرى أن أكثر ما يعذب في العالم هم المتدينون، وأكثر ما يشتم هم المتدينون، وأكثر ما ينال أعراضهم هم المتدينون، وأكثر ما يسب هم المتدينون، وأكثر ما يسجن هم المتدينون، وأكثر ما يقتل هم المتدينون. فيعني هؤلاء أتوا إلى مكمن الخوف حتى يتستروا؟ لا، بل بعض ضعيف البصيرة وضعيف البصر وضعيف الإيمان عسى يبتعد عن الدين حتى يحلق لحياته ويطور ثوبه، حتى قلنا لبعضهم قال والله أخاف من علامات الاستفهام. سبحان الله، علامات الاستفهام لك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، علامات الاستفهام لك أنك متطرف متطوح. أجل من هو قدوتك في البشر؟ هل تعلمون إنسانا أكمل وأجل وأفضل وأبجل وأحلم وأرحم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله شرف لك أن تتبعه، وإن لم تتبعه فهو الخزي والعار والدمار في الدنيا والآخرة، إما تتبعه ولا تتبع الشرق والغرب. فلا يا أخي، هذا شرف، واحمد الله على ذلك. وإذا أوذيت في سبيل الله محمد صلى الله عليه وسلم أوذي، ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى والعلماء والصالحون وابتلوا، وعلى كل حال ما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصبرا وجلدا، فاصبر على ذلك ولو استهزا بك المستهزئون، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك أن تضحك في الجنة وتسخر من أولئك وهم في النار والعياذ بالله. على كل حال هذه خواطر، والدرس المقبل إن شاء الله سوف يكون عن موضوعات عصرية بإذن الله وطروحات جديدة جمعتها في هذا الأسبوع، أسأل الله أن ينفع بها، وأسأل الله لي ولكم الهداية والسداد والرشد والتوفيق. يقول الأخ الكتاب في هذا الأسبوع، أنا صراحة ما عدت كتابا في ذهني، لكن بالإمكان أن يشير إلى كتاب ينفع. هناك كتيب صغير أهديه لكم، ليس عندي لكن أهدي لكم عنوانا، لأن بعضكم فرح وانبسط. فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي، وهو متوفر الحمد لله، لتقرأوا علم السلف وتقرأوا علم الخلف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.